من حبل الوريد الله. Yeah. كل نفس ما سائق وشهيد. الله يفتح عليك. الله يكرمك يا مولانا. لقد كنت في غفلة من فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الله يهديك يا مولانا. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير. الذي جعل مع الله إله آخر. الله إله إلا الله. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع يا مولانا. الله يهديك يا عم الشيخ محمود. قال قريب ربي بدر لسه قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال قرينه ربنا ما قال لا تخصموا يزيدك يا مولانا. جميل. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ما يبدل القول لدي وأنا بظلام للعبيد. قَالَ تَخْتَصِمُونَ سلم. الحمد لله. أزفت الجنة لكل أواب Love. كنا واصل على طول وحياة سيدنا Yeah. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم وكم أهلكنا قبلهم من قرن أشد منهم بطشا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فوقهم في البلاد هل من محيص يوم ينادي يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق عشان انت قارئ ابن قارئ ومرتب ومشبع ايوه وحياة حرق السجن يا سلام يا الله يا الله يا الله يا القمرية و14 وليلة الجمعة وانت ترفع الاعمار تجلى معانا يا يوم ينادي المنادي يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج Yeah. حزن علينا يسير. Yeah. هذا كان بشوف اكل عيش والله مش بلع. Yeah. شاهد في قول قصيد عادل عمال سيدي زيدنا أمر خاص من المدينة الإسكندرية العامرة وحافظة الإسكندرية اليوم الخميس الرابع التاسع من أبريل 2009 السادس عشر من ربيع الآخر 1430 أيها السادة لنا لقاء آخر مع القرآن الكريم ومع غير القرآن الكريم ومع قائد العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي وأنا بعد إن شاء الله نستمع إلى كلمة دينية من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد منصور ولا الإجابات الدينية من المبتدع الكبير الشيخ رفيق المنشاوي. أيها السادة أحب أن أودع إلى السادة الإذاعة الصوتية والمندوب